والله أيها الإخوة، عندما أنظر إلى واقع المسلمين الذي آل إلى ما يشبه نظارة في مسرح، نظارة في قاعة فيها مسرح، قاعدين دول النظارة يطلعوا يشترون يعني الوقت الذي يضيعونه في النظر، والذين يتحركون هم الذين على المسرح يتحركون. وكان نظارة، مجموعة نظارة، وإذا فعلنا ففعلنا هو تسلية بما يفعله الغرب بجد، نحن نتسلى بما يبدعونه وهم يمارسونه لأهداف. الأمثلة كثيرة، والله من أهم الأمثلة الحديثة موضوع النت، يعني الإنترنت. هل تعلمون أنه هذا المنتج في الغرب أداة بناء، أداة حضارة، إنما يمارسه المتوظفون فيه، ثم يمارسه الذين يريدون أن يصلوا من استخدامه إلى هدف يتعلق باختصاصه وانتهى. نحن الانترنت عبارة عن إيصال، عبارة عن إدمان، عبارة عن تسلاي، يا ريت تسلاي عادية. نعم، أصبح طبعا ما كان هذا الشيء موجود، مثل ما بيقول المثل العامي، بيقول العديم وقع في سلة تين. اي نعم، اي نعم. دخل هذا الشيء في البيوت، ما له استعمله بجد لمصالحك. لا، اصبح هذا الشيء أداة التسلية، واي تسلية، اصبح مرض ادمان. وأنا أقول هذا وأنا المسؤول عن هذا الكلام، مرض إدمان لدى كثير من الناس. الأمراض التي نتجت والتي ستنتج عن ذلك، إن كان في العين، إن كان في العمود الرخوي، إن كان في الظهر، نعم، الأمراض النفسية المختلفة. وأنا لا أتساءل وأنا لا أبحث عن من يخترقون ما يجوز إلى ما لا يجوز، لا لا، أنا بفترض أن هؤلاء الذين أتحدث عنهم يتحركون ضمن حدود، لكن ما الذي يقودهم إلى هذا؟ تسلية. وأي تسلية؟ إلى أخريات الليالي. ماذا يفعل السكر بصاحبه عندما يصبح صاحبه مدمنا؟ هكذا يصبح هذا الجهاز. أنا ذهبت إلى أوروبا ورأيت ولا بالمئة عشرة ما في هذا التعلق، يستخدم لحاجاتهم ولما هم بصدده. يعني الفرق بيننا وبينهم أنهم يتخذونه أداة جد لمصالحهم، ونحن نتخذه ألعوبة لسهراتنا وأمسياتنا. ألعوبة فعلاً.